هيا نختم المجلس، تفضل. جيران لنا بالأب ضحية، بالأب ضحية، بعثت مع النسيمات التحية. وأودعت النسيم حديث حب، حديث حب قديم كان من يوم القضية. دفين في الفؤاد به حياتي، به حياتي، إذا صال الفناء على السوي. تزمزم لي الحداة بذكر ليلى، بذكر ليلى، وما هي يا فتى بالعامري. فأصبو ثم أصبو ثم أصبو ثم أصبو، ولك الصبوات العذرية. وليست لي الغواني والأغاني، والأغاني، ولا للشهوات الدنيوية. ولا للفانيات بأي معنى، بأي معنى، ولكن للأمور العلوية. حقائق من رقائق قد تسامت، قد تسامت بأوج الحضرات القدسية. الله الله، مناظر للنواظر من قلوب، من قلوب مطهرة زكيات نقية. وأرواح تطير إلى علاها، إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. الله الله. فتسرح في رياض من جنان، من جنان تأوي للقناديل المضي يا فوا شوق الفؤاد لخير عيش لخير عيش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا أقاصي أمنية أحسنت بارك الله فيك الفاتحة أن الله يبلغنا وإياكم أقاصي الأمنية بمحض الفضل وبمحض الجود ويكتبنا في عباده الصالحين ويلحقنا بهم ويجعلنا معهم ويدخلنا في بركتهم يبارك إن شاء الله في الحاضرين وفي مجالسنا ومجالس المسلمين أجمعين ويرزقنا وإياهم التوفيق للأعمال الصالحة ويغنمنا شهر رمضان ويعطينا من بركات رمضان وخير رمضان وسر الله في رمضان وعطاء الله في رمضان وما ينزله على الطائفين وعلى العاكفين وعلى الركع السجود وعلى التالين وعلى الزارين لسيد المرسلين وعلى عباد الله المتقين أينما كانوا وحيثما كانوا أسأل الله سبحانه وتعالى يقسم لنا ولكم بالحظ الوافر من كل عطاء باطن وظاهر ويجعل مجالسنا مجالس الأنس ومجالس التذكرة ومجالس التبصرة ومجالس إن شاء الله ذكر الدنيا والآخرة في مراد الله على ما يحبه الله ويرضاه ما يحبه حبيبه ونبيه مصطفاه ويختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا ويشهدنا بركة ليلة القدر ويعظم لنا الثواب والأجر ويزيدنا وإياكم من الخيرات والبركات في كل حال مع الختام بالحسنى والمولى راضي عنا وعنكم ويعطي كل سائل سؤال على ما يرضي الله ورسوله بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.